المجال البيئة هنتكلم عن أهداف الحكمة الاجتماعية في المجال البيئة، هنتكلم على طريقة الحكمة الاجتماعية، طريقة الفخار في الجماعة ومنصية في المجال البيئي. الموبايلات تتقفل، مش عايزة حد يسجل، بدل أنا أقعد ماسكة الموبايلات مش عايزة أي حد يسجل، كل اللي معاه موبايل كده يدخل خالص. وده طبعا من تنبيه، بس عشان انا اول مره تقريبا ادخلكم، مش عايزه حد يمسك الموبايل، مش عايزه الموبايل يرن خلال المحاضره، الكمامه تتلبس على طول، مش عايزه مضغ البال، الحاجات دي بلاش منها خلال المحاضره. احنا في مادتنا مش عارفه الدكاتره التانيين كده ولا ملهاش علاقه، بس انا في الماده ما باخدش غياب وحضور، اللي مش عايز يحضر ما يجيش اصلا، اللي هيحضر ملتزم يتفضل معايا، مش عايز يحضر ما يحضرش، ما باخدش ولا غياب ولا حضور، خلاص اذا كان ده اللي هياخدكم. هنتكلم عن وظائف الخدمه الاجتماعيه، اسس مهنه الخدمه الاجتماعيه في المجال البيئي، الاساليب والادوات اللي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي في مجال حمايه البيئه، المهارات اللازمه للخدمه الاجتماعيه في مجال حمايه البيئه، دور الاخصائي الاجتماعي في مجال حمايه البيئه. في الاول هنتكلم، لو احنا اتكلمنا عن الخدمه الاجتماعيه بصفه عامه، ان الخدمه الاجتماعيه عباره عن ايه؟ الخدمه الاجتماعيه عباره عن ايه؟ نعم؟ تعريف الخدمة الاجتماعية اللي خدتوه السنة أولى. سنة تانية، مجموعة تانية شاركوا معايا، واحدة الأسماء هي لو حبيت تشوف. الخدمة الاجتماعية عبارة عن إيه؟ طب الخدمة الاجتماعية في مجال البيئة عبارة عن إيه؟ طب المجال البيئي نفسه عبارة عن إيه؟ يعني بالفهم كده حتى. زراعة تلوث البيئة. لا لو احنا ماشي، تلوث البيئه هو بيضمن تلوث البيئه، لو احنا خدناه كمفهوم يعني بالكلام، مش لازم يعني بالمفهوم بالظبط. تقولي ايه؟ عباره عن ايه كمان؟ هو الكلام يعني انت كتعريف بس من عندك، مش لازم ان هو تعريف اللي انت مذاكراه خالص. قولي اللي ورا. ده ايه ده؟ الخدمه الاجتماعيه بصفه عامه صح؟ ماشي قولي. انا صوتك، انا صوتك شو؟ مهنة اجتماعية ايه؟ طيب لو قلنا مثلا، لو انت مقياسا عليها بفهم كده، قلت مثلا الخدمة الاجتماعية في المجال البيئي، ممكن نقول الخدمة الاجتماعية في المجال البيئي عبارة عن ايه؟ ماشي، بس هو انت كده يعني ماشي اتصلتها مثلا على التلوث، تمام. حتى عند حاجه ثانيه البيئه اللي هي محيطه بالانسان، الاثنين بفكره نقدسه، ممكن نقول البيئه اللي هي محيطه بالانسان، ممكن نقول حفظ النظام الاكولوجي. البيئه دي لو قلنا المحيطه بالانسان او كل ما يكون في الانسان، ده تعريف البيئه نفسه المفترض ان احنا خدناه من المحاضره الاولى. الخدمه الاجتماعيه بتساهم في حفظ النظام الايكولوجي بشكل عام. الخدمه الاجتماعيه سوري، الخدمه الاجتماعيه في المجال البيئي. احنا لو قلنا خدمة الاجتماعية، الخدمة الاجتماعية دي مهنة ولا مش مهنة؟ مهنة. طيب احنا لو قلنا ان هي الخدمة الاجتماعية في المجال البيئي هي مهنة تمارس من خلال اخصائيين اجتماعيين، بيمارسوها اخصائيين اجتماعيين ولا مدرسين ولا اطباء ولا مين؟ طيب يبقى احنا هنقول مهنة تمارس، مهنة تمارس من خلال اخصائيين اجتماعيين، تمارس في مختلف المجالات ومنها المجال البيئي، بهدف تنمية القيم والاتجاهات الايجابية نحو البيئة، أحسن طبعا البيئة والتطور بتاعها. طيب مهنة، إيه؟ انتم مفترض خلاص يعني الاسطوانة معاكم أقول كده معاكم، ماشي؟ مهنة تمارس بواسطة أخصائيين اجتماعيين في مختلف المجالات منها المجال البيئي، تمام؟ التحقيق أهداف يمكن من خلالها إكساب المواطن أو الإنسان قيم المحافظة على البيئة. طيب احنا لو قلنا من خلال التعريف ده، زي ما قلنا هي مهنة ولا لا؟ قلتوا مهنة تمارس من خلال أخصائيين اجتماعيين ولا أي وظيفة أخرى، بتأكيد أخصائيين اجتماعيين. وده لو ركزت فيه، يعني أنت مثلا لو خدت الخدمة الاجتماعية في المجال العمالي هتلاقوا ممكن نفس التعريف بس ينطبق على المجال العمالي. لو احنا خدنا مثلا الخدمة الاجتماعية بصفة عامة، ممكن إن احنا نطلع منها التعريف برضه. لو خدنا الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة اللي أنتوا برضه بتدرسوها. طيب واحنا اتكلمنا قبل كده، مش عارفه برضه انت كنت معايا ولا لا، ان في فرق ما بين الطرق الخدمه الاجتماعيه والمجالات. الطرق قلنا زي طريقه خدمه فار، جماعه تنظيم. اما المجالات مثلا زي مجال حمايه البيئه اللي احنا فيه او العمالي، يعني الماده بتاعتنا دي بتحتوي على مجالين مش مجال واحد. هتلاقوا مثلا الماده الثانيه اللي انتوا بتاخدوها في الترم ده برضو بتحتوي على مجالين زي الاسره والمجال الثاني الطفوله. هتلاقوا في الترم الثاني ان شاء الله هتاخدوا مثلا الطبي المعاقين، هتاخدوا الشباب، هتاخدوا المدرسه وهكذا. دي مجالات الخدمه الاجتماعيه، واتكلمنا طبعا قبل كده ان هو مجال اولي ولا ثانوي وانا ما عداش عليكم. طيب قلنا المجال الاولي اللي هو بيبقى دور الاخصائي الاجتماعي في المؤسسه، هو الدور الاساسي اللي هي المؤسسه قايمه عليه دور الاخصائي الاجتماعي. اما الدور الثانوي الاخصائي الاجتماعي او المجال الثانوي هو المجال اللي هو بيبقى المؤسسه انشات لحاجه ثاني، ولكن دور الاخصائي الاجتماعي مساعد لهذه المهنه على اداء ادوارها. زي ايه مثلا؟ زي دلوقتي لو قلنا مثلا مجال مدرسي، هدف المجال المدرسه اصلا التعليم، ولا هدف دور الاخصائي الاجتماعي؟ المفترض ان هو هدف التعليم. طيب الاخصائي الاجتماعي مجرد ايه؟ يعتبر مهنه مساعده على اتمام العمليه التعليميه او على حل مشكلات الافراد، مش مهنه اساسيه. يبقى الاخصائي الاجتماعي في مجال المدرسه لو قلنا هيبقى اساسي، مجال ثانوي والاولي. نعم؟ ما انا عايز احس ان انتوا معايا ساعتين، مش هتكلم اتكلم وبعد انا اجي طالعه. هو مش الهدف ان انا اقول لك كلمتين واجي ماشي، ده مش مستفيدين خلاص نلغي المحاضره. طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا دور الاخصائي الاجتماعي في المؤسسه في المدرسه دور ثانوي. ليه؟ عشان دور الاساسي اللي هو دور التعليم او دور المدرس. خلاص لو قلنا مثلا زي مؤسسه معاقين على سبيل المثال او مؤسسه بترعى المكفوفين، يبقى دور الاخصائي الاجتماعي فيها دور اولي. ليه؟ المؤسسه انشئت اساسا لتقديم دور الاخصائي فيها، مفيش ان هو دور لها دور ثاني وهو بيساعد. لو قلنا مثلا زي الطب على سبيل المثال، الطب دور الاخصائي المستشفى بيبقى دور الطبيب او تمام. اما دور الاخصائي الاجتماعي دور مساعد بقى لحل مشكلات المرضى، يجمع احتياجاتهم وهكذا، الاستفاده مثلا من موارد المؤسسه. تمام. طيب لو قلنا هنا مثلا، لو قلنا الدور ان الخدمه الاجتماعيه بيمارسها الاخصائيين الاجتماعيين في مختلف المجالات منها المجال البيئي. طيب لو احنا قلنا مثلا لو جينا نعرف الخدمه الاجتماعيه المدرسيه ونرقم الفرق ما بين البيئي مثلا والمجالات الثانيه، لو قلنا مثلا ان احنا بنعرف الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي، ينفع ان انا اقول الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي تمارس في مختلف المؤسسات مثلا او منها المدرسة؟ ينفع؟ ليه؟ عشان الخدمة الاجتماعية المدرسية بتمارس في المؤسسة في المدرسة بس، لكن احنا لو اتكلمنا عن البيئة هنلاقي البيئة في مؤسسات مهتمية بالبيئة، خصوصا نايف الباب اللي داخلين نايف الباب من ورا اللي داخلة. معلش اخر واحدة سامعاني نايف الباب. اقفلي خالص. لا لا اقفلي تاني. بس شكرا. طيب لو قلنا البيئه في مؤسسات مهتمه زي مثلا وزاره البيئه على سبيل المثال، في مؤسسات خصوصا الاساس رعايه البيئه، ولكن في المؤسسات الثانيه ان احنا بنهتم بالبيئه. لو قلنا مثلا الكليه او الجامعه في اهتمام بالبيئه ولا لا؟ في اهتمام بالبيئه، لكن هو مجال بيئي؟ لا انا مش في مجال بيئي، ولكن في اهتمام بالبيئه، وبالتالي يعتبر برضه ان انا مدخله مثلا في المجال البيئي كمساعد مثلا المؤسسه او كاهتمام بالمؤسسه. طيب هنا ده التعريف بصفه عامه، احنا هنقرا كل التعريفات. طبعا لو صح وغلط من غلط ان انتوا بتعرفوا التعريف معناه ايه بتعرفوا تجاوبوا على السؤال. هنا في تعريف الدكتور رشاد عبد اللطيف بيبقى في عامله في صوره نقاط مش تعرف على بعض، بيقول لك احد مجالات الخدمه الاجتماعيه زي ما قلنا هي احد مجالات الخدمه الاجتماعيه، منها مثلا مجال عمالي، منها مجال مثلا الطبي، منها مجال المعاقين وهكذا. طيب تمارس من خلال اخصائيين اجتماعيين تم اعدادهم اعداد نظري واعداد عملي. اعداد نظري زي ايه؟ زي المعارف اللي انت كطالب بتحصل عليها في الوقت المفترض انتوا كطالبه بنعدكم لايه؟ بتبقوا ايه ان شاء الله في المستقبل؟ اخصائي اجتماعي. تمام. بعدكم ازاي او يتم اعدادكم من خلال الكليه ازاي؟ من خلال الاطار النظري. الاطار النظري اللي هي ايه؟ المواد دي اللي احنا بندرسها سواء مثلا بيئه عمالي، سواء خدمه فرد جماعه، سواء احصاء، سواء حسب آلي وهكذا. المواد اللي انتم بتدرسوها نظري، اي ماده بتدرسوها بيعتبر اعداد نظري. طيب اعداد عملي، اعداد عملي من خلال ايه؟ المفترض اللي هو التدريب. تبدا ممكن من سنه اولى بدات تتعرف على المؤسسات عشان تتدرب، زي الزيارات الميدانيه، زي مثلا تدريب المهارات اللي ان شاء الله هيبقى يوم الخميس. انتوا معايا تقريبا من 7 ل 10 لو حد هنا في حد من 7 ل 10؟ 8 ل 10 بس؟ تمام، يبقى من 8 ل 10 هتبقوا معايا ان شاء الله هنا يوم الخميس. 12 بين 1 الساعة 2 نعم؟ الساعة ولا على المجموعات؟ هيتم اعدادكم اعداد نظري زي ما قلنا من خلال الكتب اللي انتوا بتدرسوها، واعداد عملي سواء من خلال الزيارات الميدانيه، تدريب المهارات بتاع سنه ثانيه، التدريب الميداني بتاع سنه ثالثه ورابعه باذن الله لما تكون ان شاء الله في ثالثه ورابعه. لا انا معايا من 6 و7 و8 و9 و10 المدرج او القاعه ميم من الساعه 8 ل 10. خلاص؟ كل الدفعة، بس في ناس اللي مش عارف مجموعاته من 1 ل 20 ده هيبقى من 8 ل 10. طبعا على اختلاف الدكتور وعلى اختلاف القاعة، من 1 ل 20. انا دكتورة سامية عرب محمد اللي هي مجموعة من 6 ل 10. في اللي عايز يعرف مجموعاته برضه من 21 لحد 40 من الساعة 10 ل 12. خلاص؟ لو حد مش عارف، في بس يعني مش عارفه، انا مش عارفه. طيب بصوا، من 1 ل 5 قاع عين، من 8 ل 10 تمام، مش هعيدهم تاني، من 6 ل 10 قاع ميم، من 8 ل 10، من 11 ل 15 قاع لام، من 8 ل 10، من 16 ل 20 قاع ف، من 8 ل 10، من 21 ل 25 قاع عين، من 10 ل 12، من 26 ل 30 قاع ميم، من 10 ل 12، من 31 ل 35 قاع لام، 10 ل 12، 36 ل 40 قاع ف، 10 ل 12، 41 ل 45 قاع عين، من 12 ل 2. كل اللي جاي هيبقى من 12 ل 2. 46 ل 50 قاع ميم، 51 ل 56 قاع لام، 57 ل 62 قاع ف، وعلى حسب طبعا كل واحد معاه دكتور مختلف. طيب يبقى احنا قلنا يبقى التدريب النظري من خلال الكتب اللي احنا بندرسها خلال الدراسه، اما العملي زي ما قلنا من خلال الزيارات الميدانيه، التدريب المهارات، المفروض تدريب المهارات بقدر الامكان هنحاول نتعلم عمل خلال القاعه هنا، ولو نفع مره تمام. التدريب الميداني طبعا بتروح المؤسسات في ثالثه ورابعه، بيبقى عندكم يومين، ده اعمق طبعا من اولى وثانيه، بتروحوا يمين المؤسسه بالفعل بتشوف المكان في المؤسسه، المفترض ان انتوا بتتعلموا كل الحاجات اللي بيعملها الاخصائي الاجتماعي، طبعا في بيروح منكم مستشفيات، في بيروح مدارس، في بيروح معاقين على حسب توزيع الكادر. طيب تمارس في كافه المؤسسات، منها المؤسسات الحكوميه والمؤسسات غير حكوميه، وبتختلف وبتمارس على مختلف المستويات سواء مستوى محلي او قومي او اقليمي او دولي. هنا انا متعوده يعني برد بعض الاسئله ممكن تيجي في الامتحان، يعني هنا مثلا لو قلت تمارس مثلا في الخدمه الاجتماعيه في المؤسسات الحكوميه فقط، تمام، يبقى احنا قلنا في المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الحكومية. لو قلنا برضو تمارس في على المستوى المحلي والقومي مثلا فقط، طيب لو قلت مثلا تمارس على المستوى المحلي والقومي وسكت، يبقى صح، بدل المعلومه صح، حتى لو مش كامله يبقى الاجابه هتبقى صحيحه. تسعى الخدمة الاجتماعية إلى تحسين علاقة الإنسان بالبيئة، زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت إن في علاقة متبادلة ما بين الإنسان والبيئة، الإنسان بيأثر في البيئة ولا لا؟ بيأثر في تأكيد البيئة وبيتأثر هو نفسه بالبيئة ولا لا؟ بيتأثر. طيب إحنا لما بنحسن البيئة ونحسن الوضع البيئي بالتالي هيكون طبعا العلاقة كويسة، أي دلوقتي أنت زي ما انت اي علاقه ما بين الاثنين، لو انت اتعاملت كويس وانت هتعمل كويس بالتالي هتبقى العلاقه كويسه ما بين الافراد. دلوقتي كل اي حاجه في المهنه بتتم في ضوء عمليات وخطوات، طيب انا العمليات دلوقتي لو انا ماشي بخطوات معينه كل خطوه افصلها عن الثانيه، المفروض يبقى في تكامل وترابط، المفروض يبقى في تكامل وترابط ما بين الخطوات. اهداف الخدمه الاجتماعيه في المجال احنا قلنا ده يعني انا بقول احنا قلنا بس ممكن انا مش عارفه كنت كنتش معاك يعني دلوقتي ايه هدف الخدمه الاجتماعيه في المجال دي؟ بتعمل ايه الخدمه الاجتماعيه؟ احنا قلنا من ضمن الحاجات او الاساسيات دلوقتي ان انا عايزه اوعي البيئة، الوعي البيئي، ازيد الوعي البيئي للافراد، ودي المفترض خدناه في الفصل فات. طيب انا كخدمه اجتماعيه انا هدف ان انا احسن البيئة، تحسين البيئة دي ان انا بقوم بالنظافه بس، وانا المفترض لها جوانب وابعاد كثيره، لها جوانب وابعاد كثيره. دلوقتي انا بزيد الوعي البيئي، بزيد ازاي الوعي البيئي؟ المفترض ان انا بنمي الاتجاهات والمهارات، بنمي مهارات ايجابيه لدى الافراد، بديهم اتجاهات ايجابيه، لما الانسان بيكون ايجابي زي ما قلنا برضه هيحافظ على البيئة ولا مش هيحافظ؟ بتأكيد ان هو هيحافظ. لو اتجاهاته سلبية هنلاقيه ان هو مهتم بأي حاجة خاصة بالبيئة، لا. ممكن اي انسان زي ما احنا قلنا، يعني انتوا خدتوا المعوقات المرة اللي فاتت، دلوقتي لو هو ما عندوش وعي بيه، ممكن احنا زي ما قلنا مثلا المعوقات الاقتصادية، هو دلوقتي يقول لك ان انا بدل ما انا ادي وقت مثلا محافظة على البيئة، طب انا مثلا اشتغل افضل او اوفر مثلا دخل العيال افضل وهكذا. عدت عليكم الحاجات دي ولا حتى الاسبوع اللي فات المعوقات؟ سنة تانية. يعني اكيد الدكتورة احلام شرحتهم، انا شايفاها داخل هنا، يعني مش معقول انا بنايمين كده. سنة تانية خدت المعوقات ولا لا؟ ايوه. طب كانت منها ايه المعوقات؟ تلوث. لا ايه تلوث طبيعي؟ في تقريبا هي المصاريف وحاجات زي كده. التربة؟ دي تلوث، انواع التلوث ولا معوقات؟ مش دي تقريبا هي المصاريف، المصروفات تقريبا، حاجات زي كده يعني. مصروفات؟ اه سنة تانية. اي حد يعني حسسني ان خدت الفصل عن تاني؟ ما خدتش معوقات ذاتية؟ ما خدتش معوقات نفسية؟ ما خدتش معوقات اقتصادية؟ سياسية؟ ايوه. اقتصادية؟ خدت الحاجات دي؟ دلوقتي ايوه سنة تانية. انا اديتكم اهو المحاضرة، على الله نيجي الاسبوع اللي جاي ودول برضه يعني ما عدتش عنها. طيب هيقوم او هدف مهم الاجتماع القيام بدراسات. احنا زي ما قلنا حل اي مشكله دلوقتي هيكون بطريقه عشوائيه، ان انا بقوم بدراسه وبتعرف على المشكلات مثلا موجوده في البيئه، واتعرف على الافراد المتاثرين بالمشكله، واتعرف مثلا على احتياجات السكان وهكذا. المفترض كمهنه اجتماعيه بتقوم على دراسه. دلوقتي احنا قلنا مهنه، يبقى حاجه علميه خلاص مهنه، مش حاجه عشوائيه ان انا امشي دلوقتي مش حل مش قضاء شخصيه وكذا، لا. دي مهنه قايمه على اسس، على مبادئ، واتكلم طبعا على الاسس دلوقتي. تحيانا فيها اكثر صلاحيه لاشباع احتياجات الافراد، استثاره الافراد. دلوقتي انا دلوقتي لو انا بحل مشكله مثلا في مجتمع معين، انا لو شارك الافراد مثلا او سكان المجتمع هيبقى افضل، ولا انا مثلا كمسؤول ان انا اشارك مع نفسي بمعزل مثلا عن سكان المجتمع؟ بالتاكيد طبعا لو انا شاركت سكان المجتمع هيبقى افضل بكثير، عشان هم اكثر افراد حاسين مشكلتهم، واكثر ناس برضه عايزين مشكله تتحل. خلاص؟ طبعا ده اذا كان موجود وعي بيه، لكن اذا ما كانش موجود اصلا وعي بيه، هم ممكن ما يكونوش مدركين لمشاكل البيئه او للاخطار اللي بتنتج مثلا عن التلوث او عن اي حاجه سيئه للبيئه. وظائف الخدمة الاجتماعية في مجال البيئة، هنا عندنا وظائف مقسمة إلى أربع أقسام، زي ما اتكلمنا قبل كده على أنواع التلوث لو فاكرين. أنواع التلوث احنا قلنا عندنا كده ناخد سهم مقسم لثلاثة، كل واحدة طلع منها حاجتين. عدت عليكم؟ قلنا إيه التلوث؟ قلنا مثلا من حيث القابلية، لو فاكرينها من حيث قابليتها للتحلل، قابلية للتحلل وغير قابلية للتحلل، من حيث نشأتها، من حيث طبيعة تأثيرها. فاكرين؟ هالحاجات دي احنا هنا هنقسم نفس الفكره الوظائف، احنا الاهداف خدناها تحت بعضيها واحده اثنين، هنا عندنا وظائف خاصه بافراد المجتمع. طيب دلوقتي انا كاقتصاد اجتماعي او كمهنه الخدمه الاجتماعيه اوجه الافراد، دلوقتي مجموعه من الافراد مثلا عايزين يحلوا مشكله بيئيه او عايزين يهتموا بالبيئه، المفترض ان هم هيستعملوا بايه؟ دلوقتي هيحل الانسان من حاجه من دون موارد؟ لا، المفترض ان انا اي مشكله او اي مشروع او اي برنامج ان انا بحله او بسعى الى حله، بلجا الى مجموعه من الموارد، سواء موارد بشريه او موارد ماديه. طيب انا اوجه الافراد المجتمع الى الموارد اللي يمكن يستعينوا بيها من اجل حل المشكله او تحسين الوضع البيئي لدي. زي ما قلت احنا هنشتغل بماذا على الافراد ولا طبيعي ان احنا هنشتغل مع الافراد. طيب ما هسيب الافراد اللي هم دلوقتي انا مثلا دخلت قريه معينه، او دلوقتي انا مثلا بحل مشكله سنه ثانيه على سبيل المثال، لو انتوا عندكم مشكله دلوقتي ان انا المفروض بسمع ارائكم ولا احل مع نفسي. طب ما انا بس اسمع ارائكم اشوف هل فعلا الكل مجتمع ان في مشكله ولا لا، ولا راي شخص واحد مثلا، مدى تاثر المشكله، مدى تاثيرها، مدى اضرارها وهكذا. طبعا احنا هنتكلم عن البيئه، مش هنتكلم على مشكلات مثلا التعليم ولا كده، بس انا بديكم مثال للتعبير عن الاراء. طيب انا ما خدتش اراء سكان المجتمع، المشروع هيفشل ولا لا او البرنامج؟ ايش؟ طب انا زي ما قلت ان انا بعرف هل متاثر مثلا بالمشكله عدد كبير، هل في مشكله بالفعل ولا لا، هل في موارد، هل هم نفسهم عندهم استعداد ان هم يشاركونه، ولا مجرد ان هم هيقولوا لي ان انا عندي مشكله ومش هيرجعوا مثلا او يساعدوا حد. طيب انا دلوقتي لو دخلت المجتمع على سبيل المثال، انا في الاغلبيه بلاقي مشكله واحده او احتياج واحد واربع بلاقي تعدد الاحتياجات وتعدد المشكلات بلاقي تعدد. طيب انا احنا قلنا ان احنا بنستعين بموارد الموجوده في المجتمع، الموارد في الاغلبيه اللي تكفي لحل كل المشكلات او اشباع كل الاحتياجات. طبعا احنا يعني مش في بلد مثلا هنلاقي الامكانيات متاحه ولا كده. طيب انا دلوقتي افترضنا لقيت 10 احتياجات غير مشبعة لدى الافراد، وعندي مثلا موارد تكفي لاشباع مثلا احتياجين ثلاثه، يبقى انا بعمل ايه؟ اختار عشوائي ولا اعمل ايه؟ اعمل ترتيب الاحتياجات ده. الاولويه زي ما لازمكم، هرتب الاحتياجات دي على حسب ايه؟ على حسب الاولويه، الاولويه هيحددها مين؟ عدد الافراد. دلوقتي انا مثلا انتوا زي ما قلت لو في مشكله مثلا لو متاثر بيها 10 اشخاص هي هتبقى المشكله ملحه، ولا لو متاثر بها مثلا 100 بتاكيد لو متاثر بيها. انا برضو كاخصائي اجتماعي او كمسؤول لو انا حليت مثلا مشكله 100 هيبقى افضل بكتير من انا لما احل مشكله 10. ليه؟ انا دلوقتي مش بنظر طبعا لاشخاص او عنصريه، انا بنظر لاعداد افراد موجوده في المجتمع. طبعا انا حليت اضعاف مشكله الاضعاف الاعداد، يبقى بالتاكيد هيبقى افضل انا عليا كمسؤول من انا احل مشكله 10. تاني حاجه الاضرار، ممكن مشكله تكون بسيطه، ممكن مشكله تكون بسيطه، خلاص مشكلة بسيطة مش ملحة، يبقى أنا خلاص أمشي مثلا على أو ألجأ إلى حل المشكلة الأساسية اللي متضرر بيها لتضرر جامد. وبعدين بعد كده بعد طبعا لو بقي في فائض من الموارد ألجأ بقى لحل باقي المشكلات، مش بمعنى كده إن أنا أسيبها. تاني حاجة في مشكلات إن هو ممكن يحلها مثلا أفراد المجتمع، طب أنا ممكن أقدم لهم نصيحة أو طرق إن هم يتعاملوا مع المشكلة وخلاص، وأنا أسيب مثلا للأولوية زي ما قالت زميلتكم للاحتياجات اللي هي ذات تأثير مثلا سلبي على المجتمع. الأفراد أنا دلوقتي بستعين زي ما قلت بالأفراد، يبقى أنا ممكن يكون عندهم نقص بعض المهارات أو الاتجاه، لما أنا أدرب الأفراد أو أديهم زي دورات تدريبية إن هما كيفية يتعاملوا مع المشكلة. أنا دلوقتي بقول لكم تعالوا ساعدوني، ممكن أنتم يكون عندكم مثلا خبرة ناقصة، مهارة ناقصة، معلومة ناقصة، طب أنا أديها لكم وبعدين نشارك مع بعض في حل المشكلة. الاتصال بقى بالمؤسسات زي ما قلت إن أنا بستعين بموارد، بعوز موارد، بعوز إمكانيات، بعوز أموال، إن أنا ده مش هيجيبه طبعا من الشارع. مفترض ان انا في مؤسسات هتقدم لي المساعده. العمل الفريق بقى دلوقتي اي عمل لو اشتغل الواحد لنفسه افضل ولا اشتغلنا جروب مجموعه مع بعض؟ المفترض لو انا مجموعه، بس في شرط طبعا ان هو يبقى تعاون. دلوقتي احنا لو قلنا كلنا نشتغل وكله سلبي خلاص هيبقى عدد ملوش لازمه، بالعكس ممكن يبقى معين. لكن انا لو عندي مثلا مجموعه مكونه من 10 افراد واتعاون مع بعض اكتر ممكن هتبقى افضل من انا مثلا يكون 20 على سبيل المثال وهم مش متعاونين، بالعكس ممكن يصمتوا بعض في المجموعه ومحدش يشارك. دي الوظائف الخاصه بافراد المجتمع. الوظائف الخاصه بمؤسسات المجتمع بقى، المؤسسة أنا بساعد أو المسؤولين بيساعدوا في وضع سياسة معينة بتكون لديها اهتمام بالبيئة طبعا بتضع معايير محددة للاهتمام بالبيئة. عند المؤسسات المفترض بتقوم بعشوائية زي ما قلنا ولا بتبقى على أساس علمي على أساس علمي؟ العلم ده بيجي منين؟ محتاجة معلومات بقى. المعلومات دي زي ما قلنا إن إحنا ممكن نحصل عليها مثلا من السجلات، ممكن نحصل عليها من أفراد المجتمع زي ما قلنا. انت هتعبر عن رايك، هتعبر عن رايك في ايه؟ هتديني معلومه، فاهم؟ دلوقتي انا لما بقول ايه المشكلات اللي بتعانوا منها كده اديتونا معلومه ولا لا؟ طب ايه الموارد الموجوده عندكم مثلا ممكن تساعدنا في حل الموضوع او المشكله؟ ده كله يعتبر معلومات ان هي بتستفيد منها المؤسسه. طيب المؤسسه زي ما احنا قلنا مع الافراد المفروض ان هم بيتعاونوا مع بعض. دلوقتي المؤسسه برضه تشتغل عمل فريق ولا فرد فرد؟ لا، المفروض يبقى في تعاون في المؤسسة وتبقى المؤسسة كل بيسعى مثلا إلى تحقيق أهداف المؤسسة وإنجاز المهام بتاعتها. يبقى كده خدنا إيه إحنا الوظائف؟ ماشي، خدنا إيه الوظائف؟ خدنا إيه لحد دلوقتي طيب؟ تمام، الوظائف كلها تنقسم إلى إيه؟ مش قاعدين قدام ضيف شرف والأولاد بقى، خدنا إيه؟ الأولاد؟ أي حد يتكلم؟ خدنا إيه دلوقتي؟ خدنا لحد دلوقتي إيه؟ ولا ما خدناش حاجة لسه؟ خدنا الوظائف المرتبطة بالأفراد والوظائف المرتبطة مش خليك تتكلم، حدد الأولاد؟ مفيش؟ لا ما أنت لو مش هتتكلم معلش ما تقعدوش قدام تاني. بالنسبة لي قولي اللي ورا، بس أنا مش شايفاك، أنا سامع صوت بس. مين كانت خلاص يا؟ كان هنتكلم بقى. خدنا الوظائف المرتبطه بالافراد وخدنا الوظائف المرتبطه بالمؤسسه او بالمؤسسة. تمام خدنا ايه تاني؟ تمام ماشي تعالوا نكمل الاجتماعي تاني. خدنا عصف في النص بقى رايك. تمام. ما خدناش اهداف في النص؟ خدنا زي ايه الاهداف؟ وظائف الخدمة. نعم؟ وظائف الخدمة. لا الاهداف. بصي يا سنة تانية يعني انا دلوقتي انتوا اكيد الفصل يعني لسه ما ذكرتوش بس الفكرة ان احنا فهمنا نطلع باللي فهمناه تمام؟ يعني انا اعتقد ان هو من غير شرح لو انا قلت اهداف الخدمة الاجتماعية في المجال بقى يعني نقدر نطلعها حتى من المحاضرات اللي فاتت. دلوقتي انا بعمل ايه كده؟ قولي دلوقتي زيادة الواي دي. نعم؟ سامة مش سامع الواي بي ايه تاني؟ اشمعنى انا بمشي اصلا؟ المساعدة في حل مشكلات كبيرة. اه وايه تاني؟ تمام؟ نركز يا سنة يعني مجموعة الصبح وانا انتوا يعني ما كنتوا الصبح شغالين عند الوقت بنفصل حتة بحتة؟ اه ده لسه الجدول خلي بالكم مكتوب لكام؟ 6:30 8 باين معاكم زمن. تمام؟ هنا الوظائف المرتبطة بالمشكلة زي ما احنا قلنا دلوقتي خدنا التعريف. لا معلش اللي طالعة انا قلت من اول المحاضرة هتطلع النهاردة اطلع. انا قلت من اول المحاضرة اللي طالع يطلع من اول المحاضرة. اللي عارف نفسه مش سامع اكيد عارف المكان ده مش بيسمع من اول المحاضرة. واللي حاسس نفسه مش فاهم اكيد عارف نفسه ان هو داخل مش فاهم. خلاص؟ هتطلع دلوقتي اطلع. بس بعدين محدش يطلع عشان تفتح الباب. انا لا كده اللي عايز يطلع عادي. تمام؟ خدنا الوظائف الخاصة بالأفراد، خدنا الوظائف الخاصة بالمؤسسة، خدنا الوظائف دلوقتي الوظائف الخاصة هناخد القيادات والمشكلة. طيب المشكلة دلوقتي احنا زي ما قلنا ان احنا المفترض ان احنا بنحل مشكلة. طيب المشكلات كلها سواسية او قد بعض ولا في مشكلة مثلا بسيطة ومشكلة معقدة؟ انا نلاقي في مشكلة بسيطة ومشكلة معقدة لسه قلناها في الاحتياجات. يعني انا ممكن لو بسيطة شوية ان انا اسيب سكان مجتمع ادهم مثلا وعي كيفية التصرف بيها او مصارف والجأ الى حل مثلا مشكلات الضرورية او مشكلة المعقدة. دلوقتي انا مفترض ان انا قبل ما ابدا احل المشكلة ان انا هحدد زي ما قلنا عندنا مثلا 10 مشكلات او 10 احتياجات غير مشبع ان انا بحدد المشكله ان انا هبدا فيها ولا همشي عشوائي. لا هنقول 1 2 دلوقتي بيعمل 10 مشكلات ان انا كخطوه اولى مثلا هبدا ان انا احل المشكله كذا وبعدين مثلا ممكن تبقى خطه يعني مثلا المشكله دي ممكن هحلها في مثلا سنه على سبيل المثال ممكن اجي بعدين مثلا اقول الثانيه اسال السنه اللي بعديها وهكذا لو الامكانيات متاحه. احنا قلنا برضو بنستعين بموارد سواء الموارد داخل المؤسسة او خارج المؤسسة ودي برضو ممكن تيجي سؤال ان انا في حل مشكلات البقية مثلا بستعين بالموارد الداخلية فقط. تمام؟ يبقى انا هنا بستعين في الموارد الداخلية والموارد الخارجية. ماشي؟ اتعرف على المشكلة ايه الاثار زي ما قلنا؟ ايه الاثار بتاعتها؟ على الافراد طبعا على البيئة سواء اثار مباشرة وغير مباشرة اثار مثلا سلبية ولا ايه بالظبط؟ احنا زي ما قلنا برضو بنستعين بالتعريف وكلهم مرتبطين لو انتوا لاحظتوا كلهم مرتبط ببعض. احنا قلنا في التعريف ان انا بتعامل على مختلف المستويات. دلوقتي انا لو عايز اجهزه او مؤسسات ان انا بستعين بيها دلوقتي ان انا بلجا ان المؤسسه او الاجهزه مثلا على مستوى واحد ولا انا بحل على استعين بالاجهزه على مختلف المستويات؟ بالتاكيد طبعا زي ما قلت على مختلف المستويات سواء مثلا مستوى محلي قومي اقليمي. ماشي هشوف نوعية البرامج بقى انا شفت المشكلة. طيب مش كل مشكلة بتتحل بنفس الطريقة ولا في مشكلة مثلا لها طريقة معينة لها ادوات معينة تستخدمها لها طبعا طريقة معينة تناسبها مثلا طرق الحل برنامج معين وبالتالي ان انا اختار البرنامج اللي يناسب طبعا المشكلة. طيب هوعي الافراد طبعا عشان انا قلت ان انا بستعين بالافراد ان هم يشاركوا معايا وبخليهم ان هم يعبروا عن رأيهم وبستعين بيهم كافراد. طيب انا بستعين بيهم اللي داخل يقفل الباب يقفل الباب ادخل عادي اللي داخل يدخل بس يقفل الباب يقفل الباب اللي داخل يقفل ايه خالص يقفل الباب يقفل الباب يلا نقفل الباب اللي داخل بسرعه نقفل الباب وكفايه كده يقفل الباب خلاص يبقى دلوقتي انا هواعي الافراد بخطوط المشكله. انا دلوقتي لما قلت الخطوط السلبيه وانا عايز استعين بالافراد عشان هم اكتر حاسين بالمشكله، افترضت في مجموعه من الافراد ان هم مش حاسين بالمشكله، ان انا ابدا اوعيهم ان ده خطوره المشكله اللي ممكن تسبب لكم التلوث مثلا اضرار كذا، ممكن تضرب عيالكم، ممكن وهكذا. تمام. الوظائف الخاصه بالقيادات دلوقتي اي مجتمع انا بحل مشكلاته في قيادات شعبيه موجوده في المجتمع، المفروض انا كاخصائي اجتماعي ان انا استعين بيها في حل المشكله زي ما الافراد الناس العاديه بتساعدني برضه القيادات الموجوده في المجتمع، انا ممكن استفيد منهم واستفيد بخبراتهم. طيب دلوقتي برضه انا ممكن اديهم دورات تدريبيه عشان هم برضه مش متخصصين، هم قيادات موجوده في المجتمع ولكن افراد غير متخصصين. اللي واقف معلش اخر واحده اللي احنا في الباب، اقفل الباب، اقفل الباب، لا اقفل الباب عشان ده مش نظام محاضره، اقفل الباب، اقفليه خلاص. ما احنا لو هندخل ونطلع بهدوء انا ما عنديش مشاكل، لكن ما ينفعش كل وسط انا مش اللي ورا بقى نقعد بسرعه. تمام. يبقى احنا دلوقتي خدنا تعريف، خدنا الاهداف، خدنا وظائف الخدمه الاجتماعيه اللي متقسمه الى القيادات والى المشكله، وظائف خاصه بالمشكله والافراد والمؤسسات المجتمع. عندنا بقى اسس مهنه الخدمه الاجتماعيه، وده برضه انتوا خدتوها قبل كده عندنا مش فاكرين. اي مجال من المجالات بيعتمد على مجموعه من الاسس، الاساس المعرفي والاساس القيمي والاساس المهاري. عندكم هنا برضه عشان ما انساش، في يعني عشان في ناس دماغهم مش بتركز، يعني في دلوقتي احنا قلنا معرفي، تمام، مهاري، قيمي. قيمي احنا ممكن نبدا، انا حتى قلت زمان الصبح المهاري، بس هنا هنبدا بصفحه 109 نكتب معرفي تحت تستفيد منها فوق تستفيد منها الخدمه الاجتماعيه اساسا المعرفه، عشان هم عارفين برضو ان هي بتقسم الى معرفي قيمي، بس هم موجودين مش موجودين مش نعم، بس هم لا نقفل الباب خالص لو سمحت، نقفل اللي داخله معلش هو واحده تقوم تقفل الباب كده خالص، اقفليه كده، اقفل الباب، اقفل الباب خالص وكده تقفل ولا اكد عليه معلش، حد يقوم كده يتحرك معلش، بس ما كده ما حدش هيطلع يا فندم، اللي هيطلع هياخد صفر قبل ما يطلع خلاص، اللي مش عايز يحضر زي ما قلت من اول المحاضره ما يحضرش، لكن ده سوء كفايه الصوت اللي جاي من المدرج الثاني. هنا صفحه 109 ده الاساس المعرفي، يبقى اسس مهنه الخدمه الاجتماعيه هتقسم الى مهارة عشان بس لو جاش الامتحان ما تقولوش ما خدناش، هي موجوده بس العنوان بس يعني كده مش موجوده كعنوان يعني. هنا عندنا مكتوب في نص الصفحه كده هو الاقتصاد الثابت من الخدمه الاجتماعيه اساسا المعرفي، نكتب فوقيها الاساس المعرفي مكتوبه فين؟ لا انا على العنوان، انا بقول لك هي موجوده، انا قلت لك عنوان هي موجوده مش موجوده خلاص، حاسه مفهومه يعني كبر ماشي خلاص. يبقى انت وعدتك بالعناوين يعني تحت الشرح في مجموعه من الشرح بتوعات الاساس المعرفي، في مجموعه بتوع الاساس المهاري، في مجموعه بتوع الاساس الطبي، خلاص مش موجودين يعني، بس انت عشان ما تدهوش يعني هنا زي يعني انتوا شايفه ان هي مكتوب في ثاني سطر وتتمثل هذه الاسس في الاساس المعرفي المهاري القيم، الصفحه الاولى تبع المعرفي الطبي، الصفحه الثانيه هتلاقي المهاري، والصفحه الثالثه مكتوب عنوان هتلاقوا القيم ماشي. انا عارفه يجي بعدين اقول لك ما شفناش ما عدتش علينا يعني الحضانه. طيب احنا لسه زي ما قلنا في الاعداد المهني الاساس المعرفي هو لسه متكلمين عليه في التعريف لو ركزتوا. يا ستانيا عدت علينا دلوقتي ولا نركز يا ستانيا؟ دلوقتي انا بتكلم على الاساس المعرفي، ايه المعارف بتاعه الاخصائي الاجتماعي لسه قايلين بيحصل عليها منين؟ من المعلومات. يبقى احنا الاساس المعرفي بتاع الاخصائي الاجتماعي يتمثل تمسكوا كده المواد من اولى ورابعه، هو الاساس المعرفي بتاع الاخصائي الاجتماعي، سواء كانت علوم خاصه بمهنه الخدمه الاجتماعيه زي مثلا زي ما قلنا طرق الخدمه الاجتماعيه هتلاقوا ثالثه ورابعه، هتاخدوا مثلا ضريبه خدمه الفرد يا جماعه تنظيم، هتلاقوا مثلا اسس ونظريات، هتلاقوا مثلا نماذج ونظريات قصدي اسس مهنه الخدمه، اسس مثلا ضريبه خدمه الفرد، ضريبه خدمه الجماعه وهكذا، ده في ثالثه ورابعه تقريبا. هتلاقوا المجالات، هتلاقوا مثلا علوم اخرى زي علم النفس زي ما قلنا، زي مثلا السياسه، زي مثلا الحاسب، زي والحاجات دي المواد اللي هي خارج اللي احنا بنستفيد منها كاقساط اجتماعي، بس مش في تخصصنا كمهنه الخدمه الاجتماعيه. ده الاساس المعرفي بتاع الخدمه الاجتماعيه او الاخصائي الاجتماعي. اما الاساس المهاري بقى اللي هي المهارات اللي بيحصل عليها الاخصائي الاجتماعي، وزي ما قلنا من شويه المهارات اللي بيحصل عليها الاخصائي الاجتماعي منين؟ من خلال التدريب الميداني، تدريب المهارات زي ما قلنا، التدريب الثالثه، التدريب الرابعه على حسب طبعا المؤسسات اللي انتوا بتروحوها. طب ايه عباره عن ايه المهارات اللي هو بيحصل عليها الاخصائي الاجتماعي من خلال المؤسسات؟ احنا بنتعلم وده هناخد في تدريب المهارات زي ما قلنا، هتاخد مثلا مهاره تكوين العلاقه المهنيه، هتاخد مهاره التسجيل، مهاره المقابله، مهاره اجراء البحوث الميدانيه، المهاره في كتابه التقارير وهكذا. دي المهارات المفترض. انا دلوقتي كل اقتصاد اجتماعي انا بمارس انشطه، مثلا انشطه فنيه، انشطه اجتماعيه، اي نشاط انا بقدم اقتصاد اجتماعي سواء في رعايه شباب او في اي مؤسسه اخرى او في مجال البيئه، ان انا يكون عندي مهاره في القيام بهذه الانشطه والبرامج. دلوقتي احنا وقلنا مثلا في مجال البيئه انا بقوم بمجموعه من الانشطه والبرامج. طيب انا كمتخصص زي ما قلنا ولا بيتم بطريقه عشوائيه؟ مفترض ان انا بقوم بيهم كمتخصص على اساس اسس، على اساس خطوات معينه، قواعد معينه انا بمشي عليها. الاساس القيم بقى القيم اللي هي زي احترام الافراد والقيم بتاعتنا. انا دلوقتي بحترم الفرد مثلا، مراعاه الفروق الفرديه، عدم التفريق ما بين الافراد سواء على الجنس او اللون او البشره وهكذا. دلوقتي انا بتعامل باخصائي اجتماعي بتعامل على حسب شروط المؤسسه اللي انا بشتغل فيها. مثلا شروطها ان هي بتقبل ناس من سن كذا وكذا، مثلا بتقبل معاقين، بتقبل مكفوفين، بتقبل ناس مثلا ذات خبره كذا. ادي تعامله والاسس بتاعي اللي انا بمشي عليه، مش بمشي على التفرقه او على سن زي ما قلنا مثلا اللون او الجنس او تمام. دلوقتي هنا الإمام بقامة الإنسان زي ما قلنا الاعتماد المتبادل للوحدات الإنسانية. دلوقتي سواء فرد أو جماعة أو تنظيم، إحنا زي ما قلنا كل واحد بيبقى منعزل، ولا برضو الفرد إن أنا بلف الجماعة وفي ترابط ما بين الفرد والجماعة والتنظيم. دلوقتي أنا كحتى لو طرق، لو أنا استخدمت طرق من الخدمة الاجتماعية فرد جماعة تنظيم، إن أنا زي ما قلت إن هما في الآخر بنصبوا تحت خدمة اجتماعية، ولا كل حاجة معزل عن التاني؟ لا، بنصب طبعا كله تحت خدمة اجتماعية. يعني أنا لو قلت مثلا أنا بعمل طريقة خدمة فرد، أنا أخصائي اجتماعي ولا لا؟ طيب لو أنا بعمل خدمة جماعة وأنا أخصائي اجتماعي، بندرج مثلا تحت أسس الخدمة الاجتماعية، بندرج تحت مبادئها، بستخدم المهارات، بستخدم الأدوات بتاعتها والأساليب، سواء كنت مثلا طريقة خدمة فرد أو جماعة أو تنظيم. هنا برضه هنلاقي اعتماد متبادل ما بين الفرد والجماعة والمجتمع المحيط. لو احنا خدنا القيم زي ما احنا قلنا كرامة الانسان، دلوقتي خدنا القيم طبقا للمجال البيئي، هنلاقي الايمان بان كل انسان لابد ان يعيش في بيئة طبيعية خالية طبعا من التلوث، يتوفر لديه مثلا ماء خالي من التلوث، يحصل على هواء او تنفس طبعا خالي من التلوث، يكون المكان نفسه جيد للهواء، مكان واسع، المكان يعيش في بيئة آمنة، بيئة ما فيهاش مثلا حيوانات ضارة وهكذا او مؤذية. الإيمان بأهمية الحفاظ على التوازن الطبيعي في البيئة. طيب أنا دلوقتي لو خدنا، لو انطبقنا أو انطلقنا من الكلام اللي احنا قلناه، هنلاقي الاعتماد المتبادل ما بين الأفراد بيبقى اعتماد عشوائي ولا ليه أسس؟ اعتماد عشوائي. الاعتماد المتبادل لابد إن احنا قلنا إن يبقى فيه تعاون، ولا كل واحد يشتغل لنفسه. المفترض الاعتماد المتبادل يكون على التعاون بين الأفراد. طيب أنا دلوقتي بتعاون مع حد يضرني ولا يحافظ عليا؟ المفروض إن أنا بتعاون مع أفراد وعدم أو أحاول بعدم الإضرار بالآخرين خلال العملية أو خلال التعاون بعمله خلال حل المشكلات او تعامل يعني كاخصائي اجتماعي في مجال البيئه. عندنا بعض الاساليب والادوات اللي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي، والمفروض دي عدت عليكم برضه صعب اسالكم، هتقول لك انا عارف. الاساليب والادوات دلوقتي انا عندي مناقشه جمعيه، عندي رحلات، عندي المعارض، عندي اللجان، عندي المؤتمرات، عندي المقابلات، عندي الزيارات الميدانيه او المنزليه. المناقشه الجمعيه عباره عن ايه؟ وهنا ممكن تيجي سؤال، هي اسلوب الجماعه او اللجنه لعرض وتحليل المشكلات للوصول الى القرار بخصوصها. طيب تمام ماشي، انا لسه كنت يعني مش شرط. طب انا لو قلت كده هتبقى اجابه صحيحه. لو انا جبت هنا على سبيل المثال قلت المؤتمرات هي اسلوب الجماعه او اللجنه لعرض وتحليل المشكلات للوصول الى القرار بخصوصها، كده هتبقى الاجابه خاطئه عشان هي المناقشه الجماعيه. تمام. دلوقتي عند المقابلة والزيارة، ايه الفرق ما بين المقابلة والزيارة؟ دي انا بتعامل مع ناس او ودي برضه انا بتعامل مع الافراد. ولكن مقابل انا دلوقتي مثلا في فصل اجتماعي النهارده في مؤسسه، لو قابلت حد من العملاء وحد بقدم له مساعده يبقى انا كده استخدمت اداه مقابله. طيب لو انا قمت رحت لمسؤول معين زي ما احنا قلنا احنا بنستعين بالمؤسسات الاخرى، لا بنستعين بالخبرات اماكن اخرى، لا بنستعين. طيب انا لو رحت انا مثلا خبير في مكان او مسؤول في مؤسسه بحيث ان انا ساعدنا على حل مشكله البيئيه اللي انا بتعامل معاها، بالتالي بتبقى تعتبر زياره. لو انا رحت القرية مثلا عايز ان انا بطور القرية اخصائي اجتماعي او حل المشكلة، يبقى انا كده برضو بستخدم الاداة الزيارة. طيب عندنا الرحلات، الرحلات عبارة عن ايه؟ عند الرحلات نهائيه ولا طبعا الرحلات اي حد دلوقتي لو قلت له كنت عايز اطلع رحله هيحط في ذهنه 100% ان هو نوع ترفيهي. طيب الرحلات لها فايده طبعا، لو انا قلت مثلا مجانيه ولا كده ولا لا ليها. انا لما اروح مثلا مكان معين ان انا بستفيد من التجارب بتاعته، بستفيد مثلا استخدم ايه لحمايه البيئه، بستخدم مثلا عمل ايه برامج، عمل ايه مشروع مثلا، بيستخدم ازاي ان هم تخلص من مثلا التلوث بتاع المصانع وهكذا. برجع مثلا بلدي لو انا نفذت ده استفدت منها في الرحله ولا لا كاداه. لكن احنا الوجه العام طبعا او التفكير ان انا بحس الرحله ان انا رايح اترفه، بس هي لها جانب ايجابي. وبالفعل حتى لو انت طلعت تترفه ممكن تستفيد وانت اساسا يعني ما تحسش. ده مثلا واحد قال لك رحت بلد كذا لقيت كذا، ممكن يحاول يعمل وهكذا. المؤتمرات بقى زي ما احنا قلنا، ده عرفنا المناقشه الجماعيه بانها اسلوب الجماعه. هنا بيقول لك الوسيله التي يتم اقناع الاهالي بفكره او موضوع معين لكسب تأييد الراي العام. دي المؤتمرات. انا دلوقتي لما اعمل مؤتمر وعايز اقنع الاهالي زي ما احنا قلنا او اقنعكم انتوا كطلبه بفكره معينه، بالتالي لازم ده اسمه مؤتمر. لو انا قلت هنا المناقشه الجماعيه هي اسلوب الجماعه مثلا، الوسيله التي يتم بها اقناع الاهالي بفكره او موضوع معين لكسب تأييد الراي العام او كسب تأييد الافراد. نعم المؤتمرات ماشي. بس احسن في الاسئله ولا لا؟ معتمدين انتوا اكيد على الموبايلات من بعدين ما حدش يتكلم. بدل ما انا اقعد امسك الموبايلات انا مش بتاخر على حاجه. اللجان بقى، اللجان عباره عن ايه؟ برضه هي ممكن نعكسها هنقول هي عباره عن مجموعه من الافراد اللي بيقوموا بالبحث طبعا والترتيب والتنظيم والتنفيذ لقيام بعض الاعمال اللي مكلفين. اللجان يعني عباره عن ايه لو احنا خدناها دلوقتي؟ احنا لو هنعمل مشروع مع بعض او حاجه كدفعه او كمجموعه كلكم زينا ساعتين. انا دلوقتي مثلا احنا قلنا في خطوات في عمليات في مراحل في ميزانيه في كذا. طيب دلوقتي هيبقى مسؤول عنها واحد ولا نقسم الادوار؟ نقسم الادوار. مثلا نعمل لجنه ميزانيه، لجنه النظام زي ما بتشوفوا مثلا لو حد دخلتوها او ندوه في لجنه نظام في بوابه دايما مثلا يقعدوا ناس في مكان معين وهكذا. دي تعتبر لجان. يبقى انا بقسم الافراد لمجموعات كده ويعتبر زي لجان او تسمى لجان. كل مثلا مجموعه خاصه بحاجه معينه. المعارض، بيقول المعارض من احسن الوسائل لشد انتباه الافراد ولها تاثير كبير على الافراد. استخدام الفيلم السينمائي، فيلم سينمائي او تلفزيون طبعا. انت دلوقتي مثلا لو خدت محاضره انت نفسك، لو خدت محاضره اقوى اثرا، وانا مثلا لو سمعت فيلم ايه اللي بيخرج بدماغكم؟ الفيلم ده طبيعي. بيقول لك اول حاجه ان انا دلوقتي المحاضره بعتمد على ايه؟ بسمع بس. دلوقتي مثلا لو انا تلفزيون بسمع وبشوف، طبيعي ان الاداء كل ما يعني المستقبل ليها حواس اكتر، بالتالي ان انا هبقى يعني احنا دلوقتي انا بحاول ان انا اخليكم تناقش معايا. لو انتوا سمعتوا بس هيبقى افضل. وانا سمعت مثلا وانا سمعت منكم على سبيل المثال المناقشه هتبقى احسن، بس يعني انتوا مش مستجيبين زي كده. انا دلوقتي استقبل مثلا عيني هتبقى تاثيرها اقوى من الحاجات الثانيه زي مثلا المؤتمر. ولكن طبعا كل حاجه لها حاجه. يعني انا ما ينفعش في كل مكان اعمل مثلا فيلم. يعني انا كل دلوقتي هاجي اشرح لكم على سبيل المحاضره هصمم فيلم زي التلفزيون ما حصلش. هاجي مثلا احل مشكله بايه هعمل فيلم ماشي. هو ممكن الافلام برضو احنا لو استثمر صح ان هي بيبقى فيها جانب ان انا بتحكي فيها. يعني انا ممكن استفيد ان انا محافظة على البيئه مثلا من فيلم على سبيل المثال، من فكره ماشي. في بعض المسلسلات كده احنا بنلاقي مثلا زي على سبيل المثال وادي كيس، ما اعرفش سمعتوه ولا لا، بتلاقي مثلا عملوا اللي هي زي حمله نظافه في المكان اللي كانوا بيعيشوا فيه زي ده. احنا خدناه ده يعتبر زي ما قلنا المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت، ده خدمه عامه ولا لا؟ ولسه هتيجي دلوقتي في الادوات اهي. يعني في الادوات دلوقتي الخدمه عامه مش الخدمه العامه عباره ايه؟ لو انت طلبه في الكليه بتلاقوا مثلا رعايه الشباب على سبيل المثال مقدمين للطلبه يعني او بيشاركوا الطلبه بالشعارات بتلاقوا مثلا بينظف القاع بينظف مثلا الكليه مثلا بيطلبوا جدار مثلا بتاع المبنى بيعملوا مثلا لوحات ارشاديه زي مثلا ممنوع التدخين بتلاقوا زمايلكم حتى مش هيعرف في الخدمه العامه زي كده احنا مثلا ممكن ان انا كفيلم سينمائي ما اخدش الجوانب السلبيه اللي في الافلام على سبيل المثال ممكن انا استفيد ان انا باخد من التجارب الايجابيه اللي انا استفيد منها زي ما قلت الرحله انا اطلع اتفرج على الاماكن واتفسح وخلاص ولا انا المفروض ان انا كانسان ايجابي لا طب انا لقيت حاجه حلوه اجي احاول ان انا اعملها في بلد مثلا او في المكان اللي انا عايش فيه او على الاقل لو انا ما لقاش الامكانيات ان انا اعمل كده ممكن اعملها باسرتي نفسي تمام انت مش بتلاقي مثلا ممكن تاخد فكره من منظمه وتروح تعملها في البيت بتاعك انا زي كده انت لو لك القدره مش تنظم البيت البيئه فيها لو ما لقيتش مثلا نظم على المستوى الشخصي ليك انت نفسك تمام استفاده من الاساليب الاحصائيه الاساليب الاحصائيه احنا قلنا كل حاجه بتتم او بحل المشكلات البيئيه على اسس مدروسه دلوقتي مش بطريقه عشوائيه طيب اي مشروع ودلوقتي احنا هنلاقيها في المهارات انا بعتمد فيها على الاحصاء وبعتمد على البحث العلمي البحث العلمي هنلاقيه في المهارات دلوقتي جاي يبقى انا دلوقتي عشان ابقى احنا قلنا مهنه ولا حاجه عشوائيه ارتجاليه لا مهنه خلاص مهنه بتقوم على قواعد على اسس دلوقتي انا لما بعمل بحث او مشروع معين قلنا هنحصل على معلومات طيب المعلومات دي ان انا استفيد منها ازاي انتوا متخيلين ان انتوا مثلا لو اتعمل مثلا مشروع على مستوى الجمهوريه على سبيل المثال او محافظه قال ان انا بنظم ان انا ببصها كده بتبقى طريقه سهله وانا بعمل لها احصاء من خلالها ان انا بوصل ان عدد المتاثرين بالمشكله اكثر من عدد المشكله الثانيه ان هي المشكله مثلا ذات تاثير سلبي بالفعل وان انا المفروض اخصائي الاجتماعي مثلا الجا الى حلها وهكذا يبقى انا بستخدم الاحصاء وبستخدم طرق البحث وده هتشوفوا ان شاء الله يعني انتم برضه بتاخدوا منهج بحث على فكره وبتاخدوا احصاء برضه من ضمن اعداد الاخصائي الاجتماعي انتوا اخصائي اجتماعي عشان انت نفسك ممكن تشتغل اخصائي اجتماعي في مجال البيت بتاخد الاساليب الاحصائيه بتتعلم الاحصاء اكيد خدتوها تقريبا في اولى وماده في ثالثه وتاخد مناهج البحث ثالثه تمام يبقى انتوا الحاجات اللي بتاخدوها يبقى كده المهارات بتاعت المهارات او الادوات المستخدمه للاخصائي الاجتماعي هي قبل ما ندخل على الادوات عشان ما ندخلش في بعض قبل ما ندخل على المهارات خدنا المؤتمرات، خدنا الرحلات، خدنا المواقش الجماعية، خدنا باب الدور، خدنا الزيارات، خدنا المقابلات وهكذا. دلوقتي أنا المهارات اللي بيستخدمها الأخصائي الاجتماعي. المهارة في تشخيص المجتمع، احنا قلنا إن احنا دلوقتي احنا بنحل مشكلة، قلنا مش بنحل المشكلة طبعا بطريقة زي ما قلنا، إن احنا مش بندخل ونقول هنحل المشكلة كذا. يبقى أنا دلوقتي مثلا عايز أحل مشكلة قرية أو داخل أطور قرية معينة مثلا الهدف، مش بتلاقوا في التلفزيون مثلا إن احنا بنسعى لتطوير قرية معينة مثلا مثلا الوزاره على سبيل المثال دلوقتي انا بسعى لحل مشكله معينه تمام او تطوير قريه معينه انا هشخص المجتمع ادخل المجتمع اعرف ايه من خلاله اعرف زي ما قلت ايه المشكلات اللي بيعانوا منها المجتمع دي تشخيص المجتمع ايه اسباب هذه المشكلات زي ما انا قلت لو انا عرفت المشكله وما عرفتش اسبابها ممكن ان انا ما بوصلش الى حل هذه المشكله يبقى انا اعرف المشكله وايه اسبابها وايه الاثار المترتبه على هذه المشكله زي ما قلنا من الاثار المترتبه هنعرف ان المشكله مثلا ذات اولويه ولا لا وما اعرف العوامل اللي سببت المشكله ممكن ان انا اتخلص من العوامل عشان المشكله ما تجيش تاني خلاص لكن انا حليت المشكله وسبت العوامل ممكن زي ما قلت المشكله او التلوث الموجود في البيئه مثلا يتكرر مره اخرى طيب ده اعرف عدد المتاثرين اعرف الموارد الموجوده في المجتمع ايه هي نوع الموارد مبدئيه بشريه مثلا هل هي كافيه لحل المشكله ولا لا الموائمة بين الموارد والاحتياجات طيب كل مشكلة احنا قلنا زي ما الموائمة بين الموارد والاحتياجات كل مشكلة او كل احتياج ليه موارد مفترض انا قبل ما ابدا مشكلة عشان الموارد ترتيب الاحتياجات زي ما قلناها سائلتها من شويه ان انا بشوف الاحتياج او المشكله اكثر الحاحا واكثر تاثر بعدد الافراد اكثر افراد متاثرين بيها وبالتالي ان انا بديها اولويه عن المشكلات الاخرى. طيب لو انا عندي مشكله طبعا يعني مثلا لو لقيت مشكلتين هما نفس التاثير نفس عدد الافراد نفس كده ولكن دي هتاخد موارد اقل من الثانيه وانا طبعا احل اللي هتاخد موارد اقل تمام؟ يعني أنا عندي مشكلتين، نفس التأثير، نفس كل حاجة، أعطتني نفس المؤشرات، نفس الغرفية ولا كده، إن هي نفس ضررها على سبيل المثال، ولكن دي هتكلفنا أقل من دي، وأنا طبعاً هبدأ بالأقل. المهارة اللي بتوصل للأهالي زي ما قلنا، الأهالي أنا كأخصائي اجتماعي بعمل مع الأهالي ولا أعمل ليهم؟ معاهم. احنا زي ما قلنا لازم الاهالي هم اكثر تاثر بالمشكله واكثر احساس بيها، اكثر الناس برضه عايزه المشكله تتحل. دلوقتي انا لو حليت المشكله الناس هتبقى مبسوطه وهيبقى تاثير ايجابي علينا، وبالتالي ان انا مفترض ان انا اتصل بالاهالي اشجعهم ان هم يشاركوا معايا، اتعرف منهم برضه، هتصل بيهم من البدايه ان انا اتعرف منهم على المعلومات او الموارد الموجوده، المشكلات، الاحتياجات وهكذا. طيب في طرق البحث، احنا قلنا ايه طرق البحث؟ المهارة في طرق البحث زي ما قلت، انا قلتها مع الاحصاء ان انا استخدم مناهج البحث لحل المشكلة. طيب وضع تصميم البرامج، المهارة في وضع تصميم البرامج، احنا قلنا دلوقتي انا بوضع برنامج بعد ما حددت المشكلة، حددت الافراد المتأثرين، حددت ايه اللي انا عايز اعمله بالضبط، حددت الموارد، انا بعمل وضع تصميم المشروعات والبرامج اللي هي بتناسب حل المشكلة. بعد ما انا اعمل البرنامج اعمل ايه؟ بنفذ بقى البرنامج طبقا للامكانيات طبعا الموضوع. بالنسبه صح يا سنه ثانيه نسيت، في كتاب ضاع مني هنا المره اللي فاتت. في كتاب انا نسيته انا اكيد الاستاذ هاني دخل نبه عليكم. بعدين انت المدرب ده كله صفر. في كتاب ضاع، يعني لقيه بذوق كده واحتراف انا سبته هنا بعد 10 دقايق لقيناه مش موجود. يعني المفروض ارجع اخده والاقيه. يعني ده حركات سماها ايه؟ كويس ان افتكرت قبل ما اطلع. سامعين يا سنتين اللي ورا في كتاب انا نسيته هنا المره اللي فاتت. من اللي ايه؟ انت عارفه المحاضره اللي فاتت؟ طبعا ما تغيرش. لا انا انتوا غيرتوا المكان. انتوا نعم؟ انت نفس الطلبه اللي كنت هنا صح المره اللي فاتت؟ ايوه ما انا بسال على في ناس متغير، هو مش هنا، هو ممكن يكون في القاعه اللي وصلت. لا انا افتكرت ده ما فهمتش، بس الناس احنا قعدنا تاني على الطلبه نفسه ممكن يكون حد تحضر هناك. خلاص في كتاب الناس على الترابيزه اللي ايه دي بوك زوق كده واحترام. طب قولي عنوان الكتاب يا دكتور. هو اللي خد الكتاب عارف ان الكتاب هو، لا هو عارف الكتاب هو، انت مثلا ما خدتش الكتاب صح؟ هتعرف ايه بس ولا فكر يا عم. خلاص دلوقتي انا زي ما قلت هبدا تنفيذ البرنامج طبعا طبقا زي ما قلنا في الامكانيات طبقا مع مشاركه الاهالي ومع كل الحاجات اللي قلناها هنفذ المشروع ده. خلاص بالاعتماد طبعا على المهارات على ادوات وهكذا. طيب احنا دلوقتي لما بندرس ما بنخليش المعلومات منفصله عن بعض، يعني ايه؟ دلوقتي انا قلت مهارات ادوات اهداف، دلوقتي الحاجات دي منفصله ولا هي حاجه لشخص واحد؟ حاجه لموضوع واحد، حاجه لمجال واحد، ماشي؟ عشان انا دايما بلسكم ان انتوا كل عنصر بتذكروه لوحده كده كانه ملوش علاقه بالعناصر الثانيه، لا احنا في ترابط. يعني دلوقتي انا مثلا قلنا المناقشه الجامعيه اداه من الادوات، طب انا ممكن بس احنا هنلتزم بقدر الامكان بالكتابه عشان ما نلخبطوش. انا ممكن اقول مثلا من المهارات الاخصائي الاجتماعي المهاره في المناقشه الجماعيه، صح ولا غلط؟ صح. صح؟ تمام؟ ليه؟ انا دلوقتي انا لما استخدم اداه بمهاره عاليه بالتالي انا هيكون لدي مهاره في الحاجه دي، سواء ما كانش حتى لو ما كانش هي نفس المهاره. طب انا مثلا لما استخدم مثلا لما راعي كامل الخدمه الاجتماعيه اللي احنا اتكلمنا عليه، يبقى انا كده برضه كاخصائي اجتماعي لدي مهاره مثلا، فاهمين؟ يعني العناصر مش منفصله عن بعض. تاني حاجه انتوا برضه لو ركزتوا يعني احنا ممكن في العمال تلاقوا بعض العناصر من دي، يعني مثلا ممكن هتلاقوا نفس الاساليب من دي، مثلا اقتصاد اجتماعي بيستخدم نقشه جمعيه هنا، ممكن يستخدم نقشه جمعيه هناك، ممكن يستخدم مثلا رحلات، ممكن يستخدم رحلات هنا، وفي المواد الثانيه ممكن في الاسره والطفوله تلاقوا نفس الادوات وهكذا، تمام؟ مسؤوليه الخدمه الاجتماعيه في مجال حمايه البيئه، المحاضره اللي بعدها المحاضرة اللي بعد دي عندكم الساعة 11؟ ما في راحة بعديها؟ يعني براحتنا؟ 10 بسرعة. مفيش راحة يا دكتور. طيب، مسؤولية الخدمة الاجتماعية، هنا عندنا أول حاجة مسؤولية الخدمة، وعايزاكم أنتوا أهو يا سنة تانية، اقفل الباب لو سمحت، اقفل الباب. بعدين يا سنة تانية عشان الكلام يبقى واضح، ما عادش يطلع من المحاضرة، اللي عايز يطلع يطلع أنا وداخلي. أنا مش بمنع، بس اللي عايز يطلع يطلع من الأول. انا لو 10 قدام هشرح لك ازاي المدرج كله مليان. ايه في الباب اللي داخلين؟ ما ينفعش يعني احنا في السوق بصراحة اللي عايز يدخل نفسه يهوى رجله واللي عايز يطلع ما ينفعش. لو في احترام متبادل زي ما احنا بنقولنا وايجابية وكده، ده كان انه يطلع يطلع بالضرورة، يطلع مثلا خلال المحاضرة واحدة واثنين، مش داخلين طالعين يعني، مش فسحة. طيب احنا قلنا اول حاجة، ودي عايزاكم نقطة تربطوها لي بقى من الحاجات اللي خدناها، اشوفكم مصحصحين ولا لا. دور الخدمة الاجتماعية في اعداد جيل متخصص في اول مسؤولية من مسؤوليات الخدمة الاجتماعية. دور الخدمة الاجتماعية في اعداد جيل متخصص في مجال حماية البيئة. عايزاكم تربطوها لي بحاجة من اللي احنا خدناها في نفس الفصل، مش هقول لكم في الفصل اللي دور الخدمة الاجتماعية في مسؤوليات الخدمة الاجتماعية، معرفة الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، نشر الوعي فيه، تنمية الوعي فيه بسنواتهم. الدور المسؤولية الرابعة إعداد جيل الصوت اللي ورا. دور الخدمة الاجتماعية في إعداد جيل متخصص في مجال حماية البيئة. اربطها لي بأي حاجة كده من اللي خدناها، أعرفكم مركزين معايا ولا لا. سلام. دور من مسؤوليات الخدمة الاجتماعية في مجال حماية البيئة، إعداد جيل متخصص في مجال حماية البيئة. قول. ماشي. تمام. إيه اللي مرتبط بيها في حاجة خدناها دلوقتي؟ عشان أعرفكم أنتم مركزين، زي ما أنا قلت لكم دلوقتي عملت لكم ربط ما بين العناصر. دلوقتي. سامعني؟ أه. ماشي، إعداد جيل يعني إيه؟ قولي. ماشي، بتقول إن أنا بنمي أو بساعد الجيل المستقبل إن هو يتعود على حل مشكلات البيئة النفسية، تمام صح. بس أنا بقى عايزاها قرابة. اتكلم معايا ما قالوا لنا اسمه في الآخر، بس حذاري إن واحد يجي مدينة اسمه ما يكونش يتكلم. كلام صح، بس دلوقتي انا دلوقتي لو خدناها هناخدها زي ايه؟ وظائف زي ايه؟ دلوقتي انا دلوقتي يا سامية انا بعت جيل متخصص، احنا لسه واخدينها دلوقتي من اساس المعرفة. انا بعت جيل ازاي؟ بعت جيل من خلال زي ما قلت لكم ان انا بعتكم انتوا كاخصائيين اجتماعيين في المستقبل ان شاء الله. قلنا بنعتكم من خلال النظري من كليات ومعاهد الخدمه الاجتماعيه، من خلال اعداد النظر اللي قلنا المواد لسه هنتكلم عليها صح الغلط، من خلال المواد اللي هي مصر زي ما قلنا مش هنذكرها تاني، وقلنا من خلال سواء اعد برضه من خلال التدريب العملي ان انا انمي مهاراته كاخصائي اجتماعي صح الغلط. ماشي، هو الكلام الصح مش غلط ان انا بقول باعداد جيل يعني انا بنمي الوعي. ماشي، وطور الانسان اي كلام قلته يعني يعتبر مثلا في السياق، بس انا بقول لكم نربط العناصر ببعض هتلاقيها سهله كده. يعني كل الكلام اللي تحت ده هتلاقوه في الاساس على سبيل المثال الاساس المعرفي اللي احنا قلنا دلوقتي اسس منة الخدمه الاجتماعيه هي المعرفه والمهام. تمام، معرفة معرفة اسمعك كلمة رابعة، هما ثلاثة يعني اللي قال حاجة غير كده. تمام، وبدأ ان احنا بنتكلم. احنا هننميه ماشي وهنوعيه وهننمي مهاراته وكل حاجة اللي انتوا قلتوها مش غلط، بس من خلال زي ما قلت لكم احنا بنربطها بالاسس المعرفية والاسس المهارة اللي احنا خدناها. هتلاقوا نفسكم لو انتوا عملتوا كده انتوا بتذاكروا، هتلاقوا نفسكم الدنيا سهلة خالص، والفصل سهل جدا. يعني انتوا الفصل ده عشان يبقى في الامتحان عشان تتذكروا بسرعه وتعرفوا انه صح وغلط، امال لما قال هتاخدوا مجهود عشان مثلا تحفظوا العناصر كلها وكده، لكن انتوا مجرد هتقروا خلاص. دي من الاهداف مثلا، اعتقد اهداف حاجه عاديه خالص ان انا اللي اقول لك تنميه الوعي ان انا عارفها مثلا من اهداف الخدمه الاجتماعيه في مجال بيئه، اعتقد واضحين. طيب هنا الثانية ان انا المسؤولية الثانية تعريف الانسان بحقوقه البيئية. دلوقتي الانسان زي ما قلنا في علاقة متبادلة، دلوقتي في حقوق وعليه ايه؟ واجبات. دلوقتي الانسان ياخد حقه ويعتد في المجتمع؟ لا، مفترض ان هو في تبادل او انا بنفع يعني تستفيد واكيد بحقوقه البيئية. طيب هنا جايب لك قائمة الحقوق البيئية، بيقول لك عدد اسمه ايه؟ عمل قائمة أنا هدوكم الفكرة بتاعها، هي واضحة حوالي 4 أو 5 صفحات، إحنا مش ناس نشرحها كلها، هدوكم الفكرة بتاعها. هو هنا مقسم جايب الجدول اللي مش معاه كده، جايب الجدول نصين، هنا بيقول الحقوق وهنا بيقول إيه المعروف للحق ده، تمام؟ هدوكم فكرة معينة. يعني دلوقتي على سبيل المثال هو في الأول برضو جايب عناصر زي مثلا حق فسيولوجي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، وتحت كل واحدة حاجات زي المأوى، الغذاء، الهواء، حاجات سهلة جدا. طيب دلوقتي هو بيقول لك دلوقتي انا احصل على الهواء من حق احصل على الهواء من نعم؟ ايوه او حقوق هو جاي يعني او متطلبات ماشي مش مشكلة، بس هو هنا جايبها في الحقوق عشان نفهم. طيب انا هحصل على الضوء المناسب حق كانسان ان انا اعيش الاقي ضوء وانا اعيش في عتمه ان انا بلاقي ضوء. طيب ايه اللي يمنع جايب لك في الجدول قصاده ايه اللي يمنع ان انا احصل على حق الضوء من وجهه نظركم؟ قدر المباني العاليه. المباني العاليه تمام، زي المسؤولين بيحصل على الحقوق؟ لا. تمام، دلوقتي انا لو بشتغل على سبيل المثال في مصنع او محل او اي حاجه في بدروم، انا ممكن اقعد مثلا 12 ساعه ما بحصلش على الضوء، ده كله بيمنعني ان انا بحصل على حق في الضوء. خلاص دايما دلوقتي انا مثلا لو طعام، انا دلوقتي من حقي كانسان في الحياه ان انا اتوافر لدي طعام المناسب ولا لا؟ من حقي كانسان. طيب ايه اللي يمنعني ان انا ما احصلش على الطعام؟ المجاعة. المجاعة تمام، الفقر تمام، التلوث، الحروب ممكن اثناء الحروب، يعني الحروب هي تؤدي للفقر وفي الاخر تؤدي الى انا التلوث. دلوقتي انا ممكن الاقي الطعام على سبيل المثال بس ما الاقيش طعام مثلا جاي تحت المواصفات زي ما احنا اتكلمنا المفترض في المحاضره الاولى ان هو من ضمن التلوث مثلا تلوث الميه، تلوث الهواء وهكذا. طيب هنا برضه جايب لك مثلا برضه نفس الكلام الميه ماشي، ايه اللي يمنعني ان انا احصل؟ بيقول لك حق الانسان في الحصول على قدر، يعني كل حاجه بتتكلم لك على حق الانسان في الحصول عليها بقدر مناسب تمام؟ هنجي في قصتها ايه اللي بيمنع تحقيق هذا الحق؟ يعني الميه مثلا تلوث الميه عن طريق تمام، التلوث، التلوث طبعا هلاقي الميه بس مش هلاقي الميه نظيفه للاسف. المخلفات ماشي، اي حاجه بتؤدي لتلوث الميه مثلا الجفاف ممكن ان ما يكونش فيه ميه خالص تمام؟ يعني انت تذكرهم على نفس المنوال هتلاقوا كل حق من الحقوق او كل حاجه المفروض ان الانسان يحصل عليها مقابل، بس هركز في ايه؟ ان هو زي ما قلت مقسمهم الى فسيولوجيه، سيكولوجيه، اجتماعيه، كل واحده تحتها شويه، دي برضه ممكن ان احنا نلخبط في الاسئله فيها. يعني انا ممكن اجيب مثلا حق معين تحت الفسيولوجي مثلا واقول ان هو من حقوق مثلا الاجتماعيه، خلاص في القصه دي هتبقى الاجابه خلاص. كتابه في الاسطوانه نفس الكلام، يعني اللي استلم الكتاب استلمه، ان معاه كتاب السنه اللي فاتت برضه زمايلكم بيقولوا عن اشمعنى المذاكره، بس تصوير كتاب او طبعته بيبقى ممنوع، ممنوع قانون. ما هي الكتب الخمسه، ما هي الكتب الخمسه. هو خلي بالك يا استاذ ثاني عشان تبقوا مركزين، هو الاتجاه خلاص هيبقى الكتروني ده، هو بس عشان كتاب شويه تقريبا، يعني في كتب موجوده بعدين، يعني السنه اللي جايه احتمال ما تلاقوش كتاب لاي ماده، خدوا بالكم احتمال كبير هيبقى مذاكرتكم كلها بقى والسنه اللي بعديها ومع الوقت، ولا هتلاقوا كتاب من السنه اللي فاتت من زمايلكم، ولا هتلاقوا اساسا، هيبقى الاعتماد الالكتروني ده الاتجاه اللي ماشي، زي الامتحان خلاص بتصحيح الكتروني وشويه تاني اساسا مش عارفه هتحصل ولا لا، هيبقى الامتحان نفسه الالكتروني، هتدخل على الجهاز تمتحنه الدرجه تظهركم في نفس، يعني يلا خلاص كده زي دورات اللغه اللي دورات الكمبيوتر اللي انت بتاخدها الحاجات دي، لو حد خد منكم يلا بيروح بيخلص الامتحان بتظهر النتيجه على الكمبيوتر، يعني تعود نفسكم حته بحته ان النظام يبقى كده. لكن حاليا اللي معاك في السنه اللي فاتت ما فيش مشاكل طبعا، ان هو يتقفل فيه لازم مع زميلته او زميله مش فيش مشاكل، بس المهم ما فيش تصوير في بعض، ده ممنوع من الاول مطلقا. هنا بيقول لك تعريف الوعي، هنا في تنميه الوعي وفي نشر الوعي ليه تبع المسؤوليات، احنا عندنا 4 مسؤوليات، مسؤوليه الخدمه الاجتماعيه البيئيه في اعداد جيل متخصص في حمايه البيئه، مسؤوليه معرفه حقوق معرفه الانسان بحقوق البيئيه، في نشر الوعي البيئي، وهنا ليه تعريف الوعي البيئي وفي تنميه الوعي البيئي. طيب الوعي البيئي هو بيقول لك ان هو ادراك فرض دوره في مواجهه البيئه، هنا ممكن انا اقول مثلا زي ما قلت برضه لزمايلكم في المحاضره اللي فاتت، تعرف مثلا التنميه البيئيه بانها ادراك فرض دوره في مواجهه في البيئه، وبالتالي هيبقى غلط طبعا عشان هو تعريف خدت التربية البيئية قبل كده؟ التربية البيئية شرحها انا فاكرينها بس برضه شرحها في الفرع. تمام؟ يبقى احنا قلنا تعريف الوعي البيئي ادراك الفرد دوره في البيئة. طيب لو انا قلت تعرف التربية البيئية، التربية البيئية في الفصل الأول. احنا مش قلنا في مفاهيم مرتبطة بالبيئة، قلنا في مفهوم زي مثلا المحاسبة البيئية، التقييم البيئي، التوازن البيئي، الايكولوجيا، تعريف البيئة نفسه، النظام البيئي، الحاجات دي مش خدناها. زي الحاجات دي موجودة في الفصل الأول. لو انا جبت مثلا تعرف التربية البيئية معناها ادراك الفرد دوره في البيئة في مواجهة البيئة، يبقى الكلام الحاضر. ايه اللي هو نشر وعي البيئي؟ بيقول لك ان انا بعلمه تعليم تدعيم الاتجاهات زي ما قلنا، والقيم الايجابيه والسلبيه، طبعا تدعيم القيم الايجابيه، التوعيه بان مشكلات البيئه طبعا معظمها مشكلات ترجع لسلوك الانسان، وده واضح اغلبيه الحاجات البيئيه بترجع للانسان، الحاجات اللي هي دخل الانسان فيها بتبقى اقل بكثير من اللي هي بسببها طبعا الانسان، المحركات والمخلفات والاهمال وتلوث الميه زي ما عايزين نعمل لكم شويه وهكذا، الاهتمام بالتخطيط، الاعتراض. مسؤوليه الخدمه الاجتماعيه في تنميه الوعي البيئي بقى دي رابع مسؤوليه. هنا بيقول لك انشاء هيئات متخصصه مفترض ان انا بهتم بانشاء اتجاه دولي او اعلامي بانشاء هيئات متخصصه في مجال تنميه البيئه. اهتم زي ما قلنا ان احنا بنعتمد على الاحصاء والبحوث، بنعتمد على الاحصاء والبحوث في ايه؟ في الدراسات. بعتمد على الاحصاء والبحوث. طيب انا دلوقتي زي ما قلنا انا الاحصاء والبحوث ممكن استخدمها في ايه؟ استخدمها مثلا انا في مثلا نعمل دراسات على سبيل المثال في الماجستير والدكتوراه، دراسات تهتم بالبيئه، وده موجود بالفعل، بنلاقي ناس من المتخصصين على الماجستير والدكتوراه، في واحده ناقشت في شهر 5 انا بشرف عليها، ده كان موضوعها عن البيئه. زي كده انا من خلال الدراسه دي ان انا مثلا بتوصل ان انا جاي المفروض كدوله استفيد من الدراسات والبحوث ده سواء ماجستير او دكتوراه، والمفترض ان هو البحث طبعا استخدم خلالها زي ما قلنا مناهج البحث طبعا خلال الرساله، واستخدم برضه الاساليب والطرق الاحصائيه طبعا للوصول الى نتائج. هنا عندنا بقى طرق الخدمه الاجتماعيه زي ما احنا قلنا من شويه، طرق الخدمه الاجتماعيه بتتمثل بطريقه خدمه فرد جماعه تنظيم. طيب انا دلوقتي زي ما قلنا اتجاه تكاملي ولا منفصل، قلنا طبعا في ارتباط ما بين طرق الخدمه الاجتماعيه، في ارتباط برضه ما بين مجالات الخدمه الاجتماعيه زي ما قلنا. كل دول احنا يعني كل الحد ده زي ما بقول لك بنتكلم كله في اطار ايه؟ في اطار في الاخر بتتصب تحت الخدمه الاجتماعيه. وعشان كده انتم بتلاقوا لما بداتوا الخدمه الاجتماعيه زي مثلا مقدمه الخدمه الاجتماعيه بالتاكيد ان انتم خدتوا الحاجات الاساسيه، مثلا ايه الطرق، ايه المبادئ، ايه الاساليب، واللي انتم بتاخدوها بقى بعدين بنلغى التخصص او ان احنا نفصل كل مجال على حته، خدت برضه المفترض انواع المجالات وهكذا. طيب انا زي ما قلت مثلا الحاجات اللي عادي هنلاقي حاجات تنطبق على خدمه فرد، حاجات تنطبق هجيبها لكم يعني ايه خدمه الجماعه. احنا مثلا اداه زي الرحله على سبيل المثال دايما بتستخدمها طريقه خدمه الجماعه، اللي هي مثلا الرحلات من والانشطه المختلفه في الاغلبيه بنلاقيها تنطبق على خدمه الجماعه. طيب انا لو زي ما قلت ان احنا بنحل مشكله الافراد ومثلا حتى افراد المجتمع ومشاركه الاهالي والحاجات دي في الاغلبيه بتبقى بتنطبق على تنظيم المجتمع. طيب انا لو جيت اوعي الافراد وكفرت او حل مشكلات فرديه، ان انا مثلا بقدم المعونه على سبيل المثال، بوعي الفرد كفرد مثلا، بنمي الاتجاهات الايجابيه زي ما قلت، بنمي المهارات، يبقى طريقه خدمه فرد. بعدين اتكلم على طرق خدمه او ادوار بصفه عامه، دي الطرق. لو احنا قلنا طرق الصوت لو ورا لا مش عارف بقى الصوت ضرب من انت في ادوار. لو احنا قلنا مثلا دور الاخصائي الاجتماعي كخبير، الاخصائي الاجتماعي احنا قلنا حصل على معلومات، حصل على اطار نظري، حصل على تدريب مثلا ميداني ادى لتنميه المهارات. طيب يبقى هو خبير في المجال ولا لا؟ انت هتحطه مثلا كخبير. طيب عنده معلومات المفروض هو بيقدمها مثلا للافراد او يقدمها للناس اللي بيتعامل معاها كخبير. دوره كوسيط المفروض ان هو بيبقى في وساطه زي ما قلنا بالافراد، احنا قلنا الافراد بنوجه، قلنا من شويه ان احنا بنوجه الافراد للمؤسسات اللي بيستفيدوا من الموارد الموجوده. طيب هو ممكن الاخصائي الاجتماعي يعمل كوساطه او يوجه الافراد لهذه المؤسسات. ممكن يكون دوره برضه يعمل دوره كمنسق على سبيل المثال، منسق دلوقتي مثلا انا زي ما قلنا ان احنا بنحل بطريقه منظمه، بنحل حاجات، انا ممكن انسق الادوار او انسق المؤسسات منع الانتقرار. انا دلوقتي مثلا ما اعملش مشروع ويبقى اخصائي اجتماعي تاني في مكان تاني نعمل نفس المشروع في نفس المكان وهكذا. طب ما احنا لا، احنا نعمل تنسيق بحيث اللي يتعامل هنا ما يتعاملش هنا وهكذا. طبعا ده اللي انا بنسق الافراد، لكن انا لو في مؤسسه وبعمل مشروع معين وهو في مؤسسة تانية خلاص. لكن احنا لو في المكان نفسه ما ينفعش ان انا اقرر حاجات او مثلا اعمل مثلا على سبيل المثال انا عملت مدرسة، لو انا بطور المجتمع عملت مدرسة وبدل ما فيش احتياج ليها اروح اعمل نفس المدرسة ولا اعمل حاجة تاني، اعمل مثلا مستشفى مثلا على سبيل المثال اقدم خدمة تاني مختلفة بحيث ان انا افيد البلد، بحيث ان انا ممكن اعمل مدرستين اصلا وفي الاخر ما تشتغلش غير واحدة. يبقى ايه لازمة الموضوع؟ يبقى انا لما بعمل تنسيق اخصائي اجتماعي انا بعمل منع الازدواج والتكرار ما بين الخدمات والبرامج اللي بتقدم للافراد. انا كاخصائي اجتماعي برضه ممكن اكون مدافع، انا قلت هعمل مع الافراد، ولكن ان انا في الواجهه انا اللي هتكلم وادافع عن مشكلاتهم، انا مثلا اللي هطلب مثلا المسؤولين ان هم يقدموا مسؤولاتهم، يبقى انا بدافع عن الحقوق. وده طبعا في الاغلبيه برضه بنلاقيه اندرج تحت دور المنظم الاجتماعي. وبكده يكون خلص الفصل بتاعنا كده، تناولنا المفهوم. حد كده ممكن يكلمنا على السريع؟ خدنا المفهوم، خدنا الاهداف، خدنا الوظائف، خدنا مسؤوليه الخدمه الاجتماعيه، خدنا الادوات اللي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي والمهارات ودور الخدمه الاجتماعيه والمسؤوليات اللي هي في اعداد المتخصص، في نشر الوعي فيه، في تنميه الوعي فيه، في اللي هو معرفه الانسان بحقوقه والبيئه. حتى عندي سؤال، حد فهم؟ الفهم يرفع ايده. يا والله لو اللي رفع فهم يبقى كويس، يا ريت اللي رفع فهم، الباقي ما يلزمنيش بس يا ريت فعلا اللي رفع فهم. الاولاد حد فهم؟ ها؟ ما هي المشكله في